أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بالأدلة الشرعية. والمراد بهذه المعرفة اعتقاد العبد أن ما آمن به ربا ودينا ونبيا ثابت بالأدلة الشرعية. فإذا اعتقد العبد هذا كانت تلك المعرفة ناشئة عن معرفة بالأدلة، فلا يقصد استحضاره الأدلة أو معرفته بوجوه الاستدلال بها، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية التي يؤمر بها الناس كلهم، وما عدا أولئك فيزاد له حد المعرفة باعتبار الوصف الذي يقوم فيه. فالواجب على الحاكم والعالم والمفتي والمعلم وغيرهم من معرفة الأدلة فوق ما يجب على عموم الخلق، لأنه قامت بهم أوصاف تستدعي معرفة زائدة. فالمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، المعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي واجبة على كل أحد من المسلمين. والآخر معرفة تفصيلية، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، وهي واجبة على من قام به وصف يستدعي الوجوب، وهي واجبة على من قام به وصف يستدعي الوجوب، كالإمارة أو القضاء أو الإفتاء أو التعليم. والمسألة الثانية العمل به، أي العمل بالعلم. والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، والعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق إثباتا ونفيا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، والآخر خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فأي شيء من خطاب الشرع لا يخرج عن كونه خبريا أو طلبيا، فإذا كان خبرا تعلق به التصديق، وإذا كان طلبا تعلق به امتثال الأمر والنهي أو اعتقاد حل الحلال. فمثلا قوله تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا خبر أم طلب؟ خبر، أن الساعة يعني القيامة ستأتي. كيف يكون العمل به؟ بالتصديق، أن يصدق العبد ما فيه من الإثبات. مثال آخر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا خبر أم طلب؟ إيش؟ طلب. الطلب المذكور فيه أمر، فيكون ظهور صورته بامتثال الأمر الذي فيه. فالعمل شرعا هو ظهور صورة خطاب الشرع، وهذا الظهور تكون صفته تارة بالتصديق إذا كان خبرا إثباتا أو نفيا، وتارة تكون بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال إذا كان طلبا. والمسألة الثالثة الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، وحقيقتها الدعوة إلى الله، وحقيقتها الدعوة إلى الله، لأن مدار العلم في الشرع على المعارف الثلاث المتقدمة، لأن مدار العلم في الشرع على المعارف الثلاث المقدمة، ومقدمها هو معرفة الله، ومقدمها هو معرفة الله. فمعرفة الدين ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تابعتان لمعرفة الله، فمن دعا إلى العلم فإنما يدعو حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي الصبر على الأذى في العلم، ويتبعه الصبر على الأذى في العمل والدعوة لأنهما ناشئان عن العلم، ويتبعه الصبر على الأذى في العمل والدعوة لأنهما ناشئان عن العلم. والصبر شرعا هو حبس النفس على أمر الله، والصبر شرعا هو حبس النفس على أمر الله. وأمر الله نوعان، أحدهما أمر الله القدري، أمر الله القدري بحبس النفس على المصائب، والآخر أمر الله الشرعي، أمر الله الشرعي يعني الأمر الديني بحبس النفس على فعل الطاعة وترك المعصية، بحبس النفس على فعل الطاعة وترك المعصية. والصبر على الأذى في العلم هو من الصبر على أمر الله القدري وأمره الشرعي، والصبر على الأذى في العلم ومن الصبر على أمر الله القدري وأمره الشرعي، فهو صبر على الأمر القدري لأن الأذى قدر، فالأذى الذي يصل إلى الإنسان هو قدر قدره الله عليه، ومنه الأذى في العلم فيصبر على أمر الله القدري. وهو من الصبر على أمر الله الشرعي لأن طلب العلم مأمور به شرعا، لأن طلب العلم مأمور به شرعا، فيجتمع في الصبر على الأذى في العلم الصبر على أمر الله القدري والصبر على أمر الله الشرعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل فقال: والدليل قوله تعالى إيش؟ والعصر. دليل على إيش؟ الآية هذه دليل على إيش؟ السورة هذه وردها مصنف دليل على إيش؟ أحسنت، دليلا على وجوب تعلم المسائل الأربعة، هذا الدليل على وجوب تعلم المسائل الأربعة. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل العمل بهم، ثم ذكرهن. فالسورة دليل على وجوب تعلم هؤلاء الأربع، ووجه دلالتها أن الله أخبر أن جنس الإنسان في خسر، وأنه لا ينجو سوى المتصفين بخصال أربع، أن جنس الإنسان في خسر ولا ينجو إلا المتصفين بخصال أربع، هي المسائل الأربع. فالمسائل الأربع يجب تعلمها لتوقف النجاة عليها، المسائل الأربع يجب تعلمها لتوقف النجاة عليها، فكل الناس في خسار إلا أولئك الذين تعلموا هذه المسائل الأربع وامتتلوهن. وهؤلاء المسائل هن في السورة آية آية. فقوله تعالى الذين آمنوا دليل العلم, فقوله تعالى الذين آمنوا دليل العلم. كيف دليل العلم؟ كيف يكون قوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم؟ ما الجواب؟ أي صحيح, بس ما صلة الإيمان بالعلم؟ إيش؟ نعم لجنبه. لأن العلم لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم. لأن الإيمان لا يحصل أصله ولا كماله إلا بالعلم. وقوله وعملوا الصالحات دليل العمل. وقوله وتواصوا بالحق دليل الدعوة. لأن الحق اسم لما وجب ولزم, وأعلاه ما وجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر, والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر. وهذه هي حقيقة الدعوة. فيوصي بعضهم بعضا بما يجب عليهم من حق الله. وقوله وتواصوا بالصبر دليل إيش؟ دليل الصبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام البخاري في تقديم العلم, لأن العلم هو أصل هذه المسائل الذي تنشأ منه وتتفرع عنه. فالمقدم من هذه المسائل الأربع هو العلم. فلا عمل إلا بعلم, ولا دعوة إلا بعلم, ولا صبر إلا بعلم. فالإنسان لا يقدر على عمل يثيبه الله عليه إلا إذا كان عمله بعلم. ولا يكون مصيبا في دعوته نافعا الخلق إلا إذا كانت دعوة بعلم. ولا قدرة له على الصبر إلا بالعلم. فإن العالم بما عند الله للصابرين وما جعل عليه الحياة الدنيا يهون عليه الصبر. فيبلغ الإنسان رتبته العظمى في الصبر على قدر مبلغه من العلم. فمبتدأ هذه المسائل والمقدم منهن هو العلم. ولذلك ذكر كلام البخاري, وأن البخاري رحمه الله قال باب العلم قبل القول والعمل. قال فبدأ بالعلم, انتهى كلام البخاري. زاد المصنف قبل القول والعمل. فهذه الجملة من كلام المصنف لبيان معنى البداءة بالعلم, أنه بدأ به ثم ذكر بعده القول والعمل. والقول والعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك, فإن الاستغفار يكون قولا ويكون عملا. فالاستغفار يكون قولا بذكره على اللسان, فإذا قال العبد أستغفر الله صار مستغفرا, وهذا قول. ويكون عملا لأن حقيقة الاستغفار هي التوبة الجامعة لكل قول وعمل. لأن حقيقة الاستغفار هي التوبة الجامعة لكل قول وعمل, ذكره ابن رجب. فتصير الآية واستغفر لذنبك جامعة للقول والعمل جميعا في قوله فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قبل كلام البخاري ذكر كلام الشافعي في تعظيم سورة العصر, أنه قال هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم, أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله, أي لكفتهم في قيام الحجة عليهم بامتثال حكم الله. ذكره ابن تيمية وعبد اللطيف آل الشيخ وابن باز رحمهم الله. فليس المراد أنها كافية في جميع أحكام الديانة، وإنما هي كافية في معنى عظيم، وهو قيام الحجة على الخلق في وجوب اتباع حكم الله. فلو لم ينزل الله عز وجل على رسوله من كلامه إلا سورة العصر لكانت حجة قاطعة في بيان الفصل بين الناجين والهالكين والخاسرين والرابحين، وأن من أخذ بهؤلاء الأربع ربح ونجا، وأن من لم يأخذ بهن فإنه يهلك ويخسر. فلجلالة هذه السورة في القيام بهذا المعنى قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فالمسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله المسألة الأولى مقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مرسلين لا نؤمر ولا ننهى، أي مرسلين متروكين لا نؤمر ولا ننهى. فأرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. وذكر عاقبة فرعون للتحذير من معصية محمد صلى الله عليه وسلم وأن من عصاه أخذ أخذا شديدا. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك وإحقاق التوحيد بأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادة، لأن العبادة حقه، والله لا يرضى الشركة في حقه، فيجب على العبد أن يوحد الله، ويحرم عليه أن يشرك به شيئا كائنا من كان.

يعرفون إبراهيم فينتسبون إليه ويذكرون أنهم على دينه. يعرفون إبراهيم وينتسبون إليه ويذكرون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم إبراهيم حنفاء لله غير مشركين به. فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم إبراهيم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم قدوة لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم قدوة لمن بعده من الأنبياء، فأمرهم باتباعه ولم يؤمروا باتباع أحد قبله، فأمروا باتباعه ولم يؤمروا باتباع أحد قبله، ذكره ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الناس تحقيقا للحنيفية، أكمل الناس تحقيقا للحنيفية، وإبراهيم أب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن، فنسبتها إلى الأب أولى من نسبتها إلى الابن، فنسبتها إلى الأب أولى من نسبتها إلى الابن. ثم ذكر المصنف أن الله سبحانه وتعالى أمر جميع الناس بالعبادة وخلقهم له، والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالآية مذكورة عند المصنف لأمرين، أحدهما أن الناس مخلوقون للعبادة، أن الناس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، وهذا صريح لفظها، والآخر أنهم مأمورون بها، أنهم مأمورون بها، وهذا لازم لفظها، وهذا لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فإنهم يكونون إيش؟ مأمورين بها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين للعبادة فإنهم يكونون مأمورين بها. ثم ذكر تفسير يعبدون بقوله يوحدون، وهذا التفسير له وجهان، أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأعظم أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأعظم أفراده، فأعظم العبادة هو التوحيد، فأعظم العبادة هو التوحيد، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا. فاسم العبادة إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به التوحيد، فاسم العبادة إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به التوحيد. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما ما جاء في القرآن من العبادة فهو في التوحيد، ما جاء من في القرآن من العبادة فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسير. فمثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما معنى اعبدوا ربكم؟ وحدوا، وهذا قول ابن عباس أو ابن أبي حاتم وغيره، أنه قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا. فمعنى قول المصنف ومعنى يعبدون يوحدون إما أن يكون على الوجه الأول وإما أن يكون على الوجه الثاني. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأن أعظم ما أمر ما نهى الله عنه هو الشرك. ثم ذكر حقيقة التوحيد فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم ذكر حقيقة الشرك فقال وهو دعوة غيره معه. والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقه. فكل ما ثبت أنه حق لله فإفراده به إيش؟ توحيد. مثلا الأسماء الحسنى من حق الله أم ليست من حقه؟ ما الجواب؟ من حقه. والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، فيكون من توحيده إفراده بهذا الحق. والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. فاسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به إفراد الله بالعبادة. فاسم التوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع فيراد به العبادة. فمثلا حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل، يعني في نسكه أهل بالتوحيد. ما هو إهلاله؟ هو إيش؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلى تمامه. هذا التوحيد أي توحيد؟ الخاص، توحيد العبادة. قال أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، توحيد العبادة. فالتوحيد إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به إفراد الله بالعبادة. وأما الشرك فله في الشرع معنيان أيضا، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، جعل شيء من العبادة لغير الله. وهذا المعنى الخاص هو المراد شرعا، فإذا أطلق اسم الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة، فالمراد به شرك العبادة. ثم قال المصنف والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا دليل على إيش؟ ذكره دليل على إيش؟ اقرأ النص زين. لا ما تقرأ لي الآية. هو جابها الدليل على ماذا؟ على إيش؟ على إيش؟ توحيد، توحيد والشرك، ها؟ الأمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، بعد التوحيد ونفي الشرك. إن شاء الله حقيقة الحنيفية شرك العبادة، النهي عن الشرك. نعم، على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك. هو قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو كذا، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو كذا. ثم قال والدليل، دليل على إيش؟ على أعظمية الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لذلك من الآثار السيئة للدروس المطولة في عموم الناس أنها لا توقفهم على حقائق العلم، حتى تجد الشارح يشرح المتن ولم يصيب مقصود المصنف. هو هنا ما أراد أن يذكر دليل على التوحيد والشرك ولا على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. هو قال لك، قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بعبادة، وأعظم ما نهى الله عن الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله، دليل على إيش؟ على أعظم، على أعظم مأمور أنه التوحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك. لكن عندما يتلقى الإنسان هذه الكتب بالشروح المطولة يجي ويقول أعظم أفعل للمبالغة من الأعظمية، والأعظمية هي كذا وكذا، ثم يبحث الأعظمية في الحس والمعنى والفروق بينهما، واسم الله العظيم ومعاني العظمة المتجلية لله سبحانه وتعالى. هذه كلها في درس واحد، الدرس الجاي التوحيد، خمسة دروس، أعظم ما نهى عنه يذكر الأمر والنهي، هذا درسين، ثم الشرك درس، ثم يقول والدليل قوله تعالى، ويشرح الدليل على أنه أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. المصنف ما أراد هذا، أراد ما هو أعظم؟ قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عن الشرك. ولذلك دائما الدراسة التي يسمونها التحليلية، وهذه معاني في العلم كانت موجودة لكن وضع الناس لها أسماء، الدراسات التحليلية هذه التي تعنى بفحص الكلام هي النافعة للإنسان ولا سيما في مبتدئه. ومن صح تصوره كمل تصديقه، ومن ضعف تصوره ضعف تصديقه. إذا الإنسان يتصور الشيء تصور صحيح يكمل تصديقه. ولذلك العلم الأصيل ينفي الدخيل، والعلم الدخيل ينفي الأصيل. تجد الناس يتلقون الآن العلم على وجه مدخول، فإذا جئت له بمسألة سمع مسألة فيها تلبيس وتشبيه قال نعم صحيح، كيف هذا احنا كنا نقول كذا وكذا ما نسمع هذا الكلام، أنت ما فهمت العلم كما ينبغي، لذلك تقع في الخطأ. فدائما يعني الإنسان معلما أو متعلما بحسن التفهم للكلام. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النعم التي يغبن فيها العبد قال أو فهما آتاه الله رجل، فهم يعني مقاصد الكلام. مثل هذا الموضع تجد أن جماعة من شراح ثلاثة الأصول غردوا خارج السلم كما يقولون، ما وافقوا مراد المصنف، بل منهم من اعترض على كلام المصنف، والمصنف مصيب كبد الحقيقة. هو قال هذه الآية واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، قال تدل على الأعظمية، أن أعظم مأمور هو التوحيد وأعظم منهي عنه هو الشرك. طيب كيف من هذه الآية؟ لأنه أحسن الدليل على الأعظمية أن قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قطعة من آية الحقوق العشرة، وقدم الله سبحانه وتعالى الأمر بالتوحيد على الأمر بغيره، وقدم النهي عن الشرك عن النهي عن غيره، وجعل ما بعدهما تابعا لهما. فهذه الآية تدل على الأعظمية المذكورة من وجهين، فهذه الآية تدل على الأعظمية المذكورة من وجهين، أحدهما أن الله قدمهما على غيرهما من الأمر والنهي، وإنما يقدم المقدم، أن الله قدمهما على غيرهما من الأمر والنهي وإنما يقدم المقدم. والآخر أن الله جعل غيرهما من الأمر والنهي تابعا لهما، أن الله جعل غيرهما من الأمر والنهي تابعا لهما، والتابع يلحق بمتبوعه، يلحق بمتبوعه. فالأوامر كلها تبع للأمر بالتوحيد، والنواهي كلها تبع للنهي عن الشرك، ومرتبة الأول أعلى من مرتبة غيره، فمرتبة الأمر بالتوحيد فوق مرتبة الأمر بالصلاة، ومرتبة النهي عن الشرك فوق مرتبة النهي عن الزنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأصول الثلاثة تبعا للأمر بالعبادة، لأن العبادة التي أمرنا بها لا يتحقق بها العبد إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة، لأن العبادة التي أمرنا بها لا يتحقق بها العبد إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فإن القيام بالعبادة يحتاج إلى ثلاثة أمور، فإن القيام بالعبادة يحتاج إلى ثلاثة أمور، أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن المعبود الذي يدلنا على عبادته، معرفة المبلغ عن المعبود الذي يدلنا على عبادته، وثالثها معرفة صفة عبادته، وثالثها معرفة صفة عبادته. فلا يمكن لأحدنا أن يعبد الله إلا بمعرفة هذه الأمور الثلاث. فالأول وهو معرفة المعبود حقيقته معرفة إيش؟ الله عز وجل. والثاني وهو معرفة المبلغ عن حقيقته معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق فتحتاج إلى مبلغ يبلغ عنه. وثالثها وهو معرفة صفة عبادته هي دين الإسلام. إذا تحقق هذا فكل آية وحديث في الأمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاث. مثلا أول ما في المصحف يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا دليل على الأصول الثلاث. لأن اعبدوا ربكم أحتاج إلى معرفة المعبود وهو الله، وأحتاج إلى معرفة المبلغ عنه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحتاج إلى معرفة صفة عبادته وهي دين الإسلام. فكل آية أو حديث في الأمر بالعبادة هو أمر بهذه الأصول الثلاثة. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين هذه الأصول الثلاثة مبتدئا بأعظمها وهو معرفة العبد ربه، فقال: فإذا قيل لك من ربك، إلى تمام كلامه. وسلك المصنف في هذا الأصل طريقة السؤال والجواب لأنها أبلغ في الإفهام وأيسر في الفهم. فمن طرائق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم السؤال والجواب، ومنه فعل المصنف، فإنه ساق هذا الأصل على هيئة السؤال والجواب ليسهل فهمه، فقال: فإذا قيل لك من ربك، ثم قال: فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. فحقيقة كونه ربا أنه مرب للخلق فهو قائم عليه. والرب في كلام العرب يرجع إلى ثلاثة معان، هي السيد والمالك للشيء والمصلح له القائم عليه. السيد والمالك للشيء والمصلح له القائم عليه، ذكره ابن الأنباري. ثم قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو المستحق لعبادتي، أي هو المستحق لعبادتي، لأن من كان ربا سيدا مالكا مصلحا للخلق قائما عليهم فهو المستحق أن يكون إيش؟ معبودهم الذي يعبدون. ثم قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا دليل على إيش؟ على الأمرين، أن الله ربه وأنه معبوده. فقوله رب العالمين دليل الربوبية، وقوله الحمد لله دليل الألوهية، فإنه استحق الحمد لألوهيته، أي استحقاقه سبحانه وتعالى العبادة. ثم قال: وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، وهو على وجه التقريب، وإلا فالعالم في كلام العرب هو اسم للمخلوقات المشتركة في جنس واحد، فالمخلوقات المشتركة في جنس واحد تسمى عالم، مثل عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، هذا عالم، لأنها مخلوقات من جنس واحد أي مشتركة في معنى. وليس كل خلق الله عالم، وليس كل خلق الله عالما، فمن المخلوقات مخلوقات أفراد، مثل إيش؟ مخلوق فرد، مثل الجنة التي هي دار النعيم، أو النار التي هي دار العذاب، فهما في صفتهما لا شريك لهما في هذه الصفة ولا نظير. وكذلك العرش الإلهي والكرسي الإلهي، فهذه مخلوقات أفراد. فقول المصنف هو وغيره كل من سوى الله عالم، وعلى وجه التقريب لا على تحقيق ما تعرفه العرب من الكلام في معنى هذا الاسم. ثم قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، قال: فقل بآياته ومخلوقاته. فذكر أن مما يرشد إلى معرفة الله هو آياته ومخلوقاته. والدليل المرشد إلى معرفة الله نوعان، والدليل المرشد إلى معرفة الله نوعان، أحدهما تدبر آياته الشرعية، تدبر آياته الشرعية، والآخر التفكر في آياته الكونية، والآخر التفكر في آياته الكونية. واقتصر المصنف على الثاني منهما في قوله بآياته ومخلوقاته. لماذا اقتصر على الثاني؟ لأمرين: أحدهما أنه أيسر في المعرفة وأسرع في الإدراك، فالآيات الكونية يدركها الإنسان سريعا لأنها مشهودة محسوسة، والآخر أنه يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، أنه يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم قال المصنف: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن إلى آخره. ثم ذكر آيات تدل على هؤلاء الآيات والمخلوقات، وما ذكره من مخلوقات هي في حقيقتها آيات. فإن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الشرعية وهو الوحي النازل على الأنبياء، أحدهما الآيات الشرعية وهو الوحي النازل على الأنبياء، والآخر الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات. فقول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات بعض الآيات. ثم ما ذكره من آيات هو مخلوقات، وما ذكره من مخلوقات هو آيات. فمثلا السماوات والأرض أليست من الآيات؟ الجواب بلى. طيب، وأليست أيضا من المخلوقات؟ الجواب بلى، هي مخلوقات، لكن لماذا فرق بينهن فجعل الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وجعل المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن؟ والجواب أنه فرق بينهما تبعا لطريقة القرآن، فرق بينهما تبعا لطريقة القرآن. فأكثر ما تذكر به، ما يذكر به الليل والنهار والشمس والقمر أنها تسمى آيات، وأكثر ما تذكر به السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما أنهن مخلوقات. فهو متبع سياق القرآن، متبع سياق القرآن. ووقع ذلك في القرآن ملاحظة للمعنى اللغوي للآية والخلق، ملاحظة للمعنى اللغوي للآية والخلق. فالمعنى اللغوي للآية هي العلامة، والمعنى اللغوي للخلق هو التقدير. فالمعنى اللغوي للآية هي العلامة، والمعنى اللغوي للخلق هو التقدير. وظهور هذا المعنى في كل نوع أظهر من الآخر. فالليل والنهار والشمس والقمر علامات، لأنهن يظهرن ثم يختفين. وظهور معنى التقدير في السماوات والأرض أظهر، لأنهن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن، لأنهن مقدرات على هذه الصورة لا يتغيرن، لا في ليل ولا في نهار. ثم قال المصنف: والرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة. الرب هو المعبود، أي هو المستحق للعبادة. فليس تفسيرا لكلمة الرب، فالرب لا تجعله العرب بمعنى المعبود في أصح قولي أهل اللغة، وإنما المعنى والرب هو المستحق أن يكون معبودا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية والتي بعدها. قال: قال ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، أي الذي يستحق أن يكون معبودا هو من خلق هذه الأشياء. وهذا من الاستدلال بالربوبية في إثبات الألوهية، من الاستدلال بالربوبية في إثبات الألوهية، وهو أوسع أودية الاستدلال في القرآن، أوسع أودية الاستدلال في القرآن. حتى قال ابن الوزير في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان، نقلا عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه ولم أعرفه، أن في القرآن 500 آية تدل على الربوبية، يعني 500 آية كلها في تقرير الربوبية، وملئ القرآن بها لأن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية اضطرارا. فالذي يعرف أن الله هو الذي يملك، وأنه هو الذي يخلق، وأنه هو الذي يرزق، وأنه هو الذي يدبر، فإنه يضطر اضطرارا لا دفع له أن يكون هو معبوده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن أنواع العبادة التي أمرنا الله بها مثل الإسلام والإيمان إلى آخره يجب أن تكون كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على هذا المعنى من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، أي أن جميع أنواع التعظيم والإجلال والإكبار هي لله وحده، فتكون العبادة له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، فإنه نهي عن عبادة غير الله يستلزم الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من جعل شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الله ذكر دعاء غيره ثم قال في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون، أن الله ذكر دعاء غيره ثم قال في آخر الآية إنه لا يفلح الكافرون، للإعلام بأن من دعا غير الله فهو كافر، أن من دعا غير الله فهو كافر. والدعاء في عرف الشرع يطلق اسما للعبادة كلها، والدعاء في عرف الشرع يطلق اسما للعبادة كلها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، رواه أصحاب السنن من حديث النعمان وإسناده صحيح. فمن جعل شيئا من غير العبادة لله سبحانه وتعالى فهو مشرك كافر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة، مبتدئا بقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا ليس دليلا للمسألة المتقدمة بل هو شروع في كلام جديد، فهو يريد أن يعدد أنواعا من العبادات ابتدأها بالدعاء، وجعل دليلا على الدعاء حديثا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي وإسناده ضعيف، فكأنه قال باب الدعاء وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث مخ العباد، لأنه بعد هذا قال والدليل قوله تعالى ثم ذكر عبادة ثم قال والدليل قوله تعالى، فهذا يدل على أنه لما قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة فمراده بذلك إيراد أول أنواع العبادة. وقد ذكر رحمه الله 14 عبادة وقارن كل عبادة بما يدل عليها، لأن العبادة لا يثبت كونها عبادة إلا بدليل، لا يثبت كونها عبادة إلا بدليل، فهو يذكر العبادة ويذكر الدليل معها، ونستكمل بيان ذلك بعد الأذان بإذن الله تعالى. انتهى بنا البيان إلى أن المصنف رحمه الله ذكر 14 عبادة ابتدأهن بعبادة الدعاء، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويسمى دعاء العبادة، فالصلاة دعاء والصيام دعاء والصدقة دعاء باعتبار المعنى العام، والآخر خاص وهو سؤال وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة

تقربا إلى الله على صفة معلومة، قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. والمراد بالصفة المعلومة صفة الذكاء المذكورة عند الفقهاء، وأصلها في دلائل الوحي من القرآن والسنة، فهذا الذي يسمى ذبحا. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. يعني لو أن إنسان أخذ دجاجة وقطع الحلقوم والمريء منها، تقرب إلى الله بعبادة الذبح أم لم يتقرب؟ ما الجواب؟ لم يتقرب. من اللي يقول؟ طيب ليس من بهيمة الأنعام. لماذا طيب حصرناها في بهيمة الأنعام؟ لأن الذبائح الشرعية كلها محصورة في بهيمة الأنعام. مثل إيش؟ مثل الهدي والأضحية والعقيقة والفدية، كل الذبائح الشرعية مخصوصة ببهيمة الأنعام، فلا يحصل التقرب إلى الله بعبادة الذبح إلا ببهيمة الأنعام. مثلا لو أن إنسان الآن أراد أن يعتمر، فلما جاء المكة وقد أحرم قال والله أن الزحمة حول الكعبة خلني بروح أسعى بين الصفا والمروة 7 مرات وأرجع العرعر، راح وطاف 7 مرات وأحل الرجال ورجع العرعر قال الحمد لله اعتمرت، قال لا والله ما اعتمرت لكن أبشرك إني طفت بين الصفا والمروة، تقرب إلى الله بعبادة أم لم يتقرب؟ لم يتقرب أبدا، لأن السعي لا يكون عبادة إلا إذا كان تابعا الطواف. ما يتعبد الله باستقلال بالسعي. مثال آخر، لو أن إنسان الآن قام وركع ورجع وجلس في الحلقة، تقرب إلى الله أم لم يتقرب؟ لم يتقرب، لأن الركوع ليس عبادة لله إلا في صلاة، هذه قاعدة الشرع في العبادات، الركوع لا يكون عبادة إلا إذا كان لله إلا إذا كان في الصلاة، فكذلك الذبح لا يكون عبادة إلا إذا كان بهيمة الأنعام. لكن لو أنه ذبح ذبابا لغير الله وقع منه الشرك ولا ما وقع؟ وقع منه شرك أكبر، لأنه أراد التقرب بهذا الذبح ولو لم يكن عندنا معتبرا شرعا، أي ولو لم يكن في الشرع أن الإنسان يتقرب إلى الله بذبح ذبابة، فأهل الإسلام مجمعون على أنه لا يجوز التقرب إلى الله بذبح ذبابة، ليست من القرب بالذبائح، فكذلك غيرها، لأن الذبائح مختصة ببهيمة الأنعام. لذلك فهم المسائل أهم من التطويل في العبارات، كونك تفهم ما هي الإنابة، ما هي الاستعانة، ما هو الذبح، أولى من أنك تجيني هنا تقول الذبح وتذكر لي صفة الذبح التي يذكرها الفقهاء وغيرها من المسائل. فدائما من أراد أن ينتفع في العلم أو ينفع يعتني بفهم مسائل العلم فهما صحيحا، حتى لا يلتبس إليه العلم أو يظن شيئا من العلم وهو حقيقته الجهل. فالذي يعرف حقائق الذبائح الشرعية لا يفتي بأن الإنسان يذبح دجاجة تقرب إلى الله، وإنما يقول إن أردت أن تتقرب تتقرب بذبح شاه أو بقرة أو ناقة، كما أنك إذا أردت أن تتقرب إلى الله بالركوع فإنه لا محل للركوع إلا في صلاة. والعبادة 14 هي عبادة النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام، وهو إلزام العبد نفسه دين الإسلام فإنه يسمى نذرا، وهو المراد بقوله تعالى يوفون بالنذر، وهو المراد بقوله تعالى يوفون بالنذر، أي يوفون بما التزموه من دين الإسلام، أي يوفون بما التزموه من دين الإسلام. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فيكون النذر عبادة بشروط ثلاثة، فيكون النذر عبادة بشروط ثلاثة، أحدها أن يكون نفلا، لأن الواجب لازم للإنسان بلا نذر، لأن الواجب لازم للإنسان بلا نذر. يعني لو مر علينا واحد الحين وشاف المسجد صلاة العشاء قال وقف وقف نذر علي لله أن يصلي العشاء، وش نذره هذا؟ عبث، لأن العشاء لازم له بدون نذر، فهو عبث، لم يتقرب إلى الله بعبادة النذر. وثانيها أن يكون معينا، أي غير مبهم، أي غير مبهم. فلو قال الإنسان لله علي نذر فهذا ليس فيه إلا كفارة النذر، وهي كفارة اليمين. فلو قال الإنسان لله علي نذر هذا ليس فيه إلا كفارة النذر، وهي كفارة اليمين، لأنه لم يعين نذرا. لكن إذا قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، هذا عين أم لم يعين؟ عين. وثالثها أن يكون غير معلق، أي على غير وجه العوض والمقابلة، أي على غير وجه العوض والمقابلة. فلو قال الإنسان لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إذا شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو سلم مفقودي، فهذا لا يكون عبادة، لأنه جعله على العوض، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل ليس هو الذي يتبرع ابتداء، لا، الذي يشرط، يقول أصوم إذا رد الله غائبي، أصوم إذا شفى الله مريضي. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة صار النذر عبادة محبوبة لله متقربا بها. وإن اختل شيء من هذه الشروط الثلاثة لا يكون عبادة يتقرب بها، وإن وجب النذر، وإن وجب الوفاء. كما لو قال إنسان لله علي أن أصوم ثلاثة أيام إذا رجع فلان من السفر سالم، فهذا يجب عليه أن يوفي بالنذر، لكن ليس له أجر عليه، إنما يتبرأ من تبعة ما ألزم به نفسه بالوفاء به. أما أنه يكون له عليه أجر، لا، فإن الأجر لا يكون على المعلق. وهذا هو الجامع بين الأدلة في هذه المسألة. فإن النذر من أهل العلم من كرهه، بل منهم من حرمه، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. والصحيح أنه عبادة بهذه الشروط الثلاثة. وفي القرآن آية تدل على أن النذر عبادة، لأن كل دليل أورد عليه شيء مثل يوفون بالنذر، الصحيح أنه في الإسلام، لكن في آية خاصة دلت على ذلك، وهي قوله تعالى ما وجه الدلالة؟ طيب، هو قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإن هذا يدل على أن النذر عبادة من وجهين، أحدهما أن الله قرنه بالنفقة التي هي عبادة اتفاقا، والآخر أن الله قال فإن الله يعلم، يعني علم جزاء عليه محبة له. فالعلم هنا يراد به معنى مخصوص، ليس علم الاطلاع والخبر، فالله يعلم كل شيء، لكن هنا يراد به علم مخصوص، وهو علم الجزاء عليه محبة له. فهذه الآية أصل في كون النذر عبادة لله، وهذا الأصل يتحرر بالشروط الثلاثة التي إذا وجدت صار النذر عبادة لله سبحانه وتعالى. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم للخير الأساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني من برنامج أساس العلم في سنته السابعة 37,438,000 بمدينته التاسعة مدينة عرعر، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام دعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الأصل الثاني.

كونه موافقا للحق في نفسه، والاعتقاد الحق ما جاء في الكتاب والسنة، والاعتقاد الحق ما جاء في الكتاب والسنة، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يرجع إليها ويتصل بها، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يرجع إليها وما يتصل بها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا، موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، للأمر للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي الصادرة عن اختيار وإرادة، والأمر هو الفرض والنفل، والحل هو الإباحة. فيجب على العبد في فعله أن يكون موافقا للشرع أمرا بالفرض والنفل أو إباحة. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له وما يتبعها كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتعلق بها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات، والآخر فعله مع غيره من الخلق، فعله مع غيره من الخلق، وهو ما يكون بينه وبين غيره من الخلق من المعاملة والمعاشرة، وهو ما يكون بينه وبين غيره من الخلق من المعاملة والمعاشرة. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، فيكون ما يتركه ويجتنبه موافقا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وجماعه المحرمات الخمس المتفق عليهن بين الملل، المحرمات الخمس المتفق عليهن بين الأمم، وهي الفواحش والإثم، وهي الفواحش والإثم، والبغي بغير الحق، والشرك والقول على الله بلا علم، والشرك والقول على الله بلا علم، وما يتصل بهن ويرجع إليهن. فالواجب على العبد في دينه مما يتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، أفاده أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي مسألة مهمة مع ندرة الإنباه إليها، ففيها بيان ما يجب عليك في دينك أنه يرجع لهذه الأصول الثلاثة، فبها تكون لك معرفة بدين الإسلام. ثم ذكر المصنف أن كل مرتبة لها أركان، وابتدأ ذلك بأركان الإسلام وهو المرتبة الأولى، فقال فأركان الإسلام خمسة، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عدها، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله إلى تمام الحديث. فأركان الإسلام خمسة هي الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على هذه الأركان، وبسط القول في معنى الركن الأول وأدلته، وهو الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى الشهادة لله بالتوحيد أنه لا معبود حق إلا الله، وأن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرعه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الخمس المذكورات في حديث ابن عمر هن أركان الإسلام. فالركن الأول هو الشهادتان، والركن منه هو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني إقام الصلاة، والركن منه إقامة الصلوات الخمس في اليوم والليلة. والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن منه هو إيش؟ الزكاة الواجبة، يعني زكاة الفطر واجبة ولا بواجبة؟ واجب. من ركن الإسلام، من الزكاة ركن الإسلام. نقول لأخ ليس هذا زميلك اللي يقول مو بنا، لكني أنا أوافق أنها ليست من الركن. فالزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المقدرة في الأموال المعينة، هي زكاة المال، هذه هي التي ركن. أما الفطر زكاة نفس، فليست هي من جملة الركن. هو صوم رمضان الذي هو ركن، هو صوم شهر رمضان في كل سنة، صوم شهر رمضان في كل سنة، وهو الركن الرابع. الركن الخامس هو حج بيت الله الحرام، والركن منه هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. فهذه الأقدار المذكورة هي حدود أركان الإسلام، وما زاد عنها فإنه ليس من الركن وإن كان واجبا، كزكاة الفطر هي واجبة لكن ليست من ركن الزكاة. ومثله أيضا الصوم المنذور أو الحج المنذور، فإنه واجب ولكنه ليس من جملة الركن. وكذلك الصوم الواجب لأجل كفارة ما، فإنه واجب لكنه ليس من جملة الصيام الذي هو ركن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إيمانا. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وللإيمان شعب كثيرة كما قال المصنف، وهو 72 شعبة. وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. واختلف في عددها لاختلاف رواية الحديث الوارد فيها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم الإيمان 70 شعبة، وعند مسلم رواية ثالثة الإيمان 60 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو اللفظ الأول، الإيمان 60 شعبة، وهي شعب متفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكر المصنف آيتين من القرآن تدلان على هذه الأركان 6. ومن أهم المهمات وأولى الواجبات معرفة القدر الواجب من كل ركن من هذه الأركان، فكل ركن من أركان الإيمان منه قدر واجب على كل أحد من المسلمين. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه. والإيمان بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الأنبياء كتبا هي كلامه. هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنها جميعا منسوخة بالقرآن. وأنها جميعا منسوخة بالقرآن أي مزيل لأحكامها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منه. الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ليأمروهم بعبادة الله وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم. هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة. فمن أحسن فله الحسنى وجزاؤه الجنة. ومن أساء فعليه ما أساء وجزاؤه النار. ومن أساء فعليه ما أساء وجزاؤه النار. والقدر الواجب من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء. والإيمان بأن الله قدر كل شيء وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة واجبة على كل أحد من المسلمين ولا يجوز له الجهل بها بل لا يكون مسلما بذلك. فلو أن أحدا ينتسب إلى الإسلام فقيل له هل تؤمن بالملائكة؟ قال ما في شيء اسمه الملائكة. فهذا مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم. إنه لا بد أن يؤمن بالملائكة حتى يكون مسلما فيؤمن بأنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء. هذا يكفيه في تصحيح إيمانه في الملائكة. فهذا القدر واجب على كل أحد من المسلمين ابتداء. ووراء ذلك قدر واجب عليهم باعتبار بلوغ الدليل إليهم ومعرفتهم به. فلو أن أحدا سئل عن الملائكة هل تعرف الملائكة؟ فقال نعم الملائكة خلق من خلق الله نسمع في القرآن ذكر الملائكة. فهذا إيمانه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإذا قيل له هل منهم جبريل؟ فقال والله ما أدري هل منهم جبريل ولا من جبريل ما أعرفهم. إيمان الصحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فإذا تليت عليه الآيات والأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجب ولو أنكره كفر لأنه أنكر متواترا وهو ذكر جبريل في القرآن والأحاديث النبوية. ووراء هذا قدر ثالث لا يجلب ابتداء ولا بالدليل وهو ما تنازع فيه أهل العلم من مسائل الأركان وهي في فروع تلك المسائل. كما لو قيل لعامي أتؤمن بالملائكة؟ فقال نعم خلق من خلق الله. فقيل له فيهم جبريل؟ فقال نعم جبريل نسمع في القرآن فيه جبريل واحد منهم اسمه جبريل. فقيل له هل جبريل يموت أو ما يموت؟ قال والله ما أدري هذه والله ما أدري عنها. فجاب واحد جاب له كتاب وقرأ عليه خلاف أهل العلم في هل جبريل يموت أو لا يموت. بعد ما انتهى قال والله ما أدري هالكلام عنه، ما فهمته ولا أدري عنه. يؤثر هذا في إيمانه أم لا يؤثر؟ لا يؤثر، إيمانه صحيح. فهذه المسائل الزائدة عن الأقدار الواجبة ابتداء أو ببلوغ الدليل ليس مما يضر الجهل بها في إيمان العبد، لكن في ذلك إعلام ووجوب الحرص على تعلم ما يجب من الإيمان ابتداء فيصحح به الإيمان، وكذلك ما يجب ببلوغ الدليل. فمثلا لو أن أحدا قيل له هل بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي يأتي نبي؟ قال نعم يأتي نبي، السنيات هذه فيه نبي بيظهر. هذا دين صحيح، إسلام صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لابد أن يؤمن بأن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس هذه العلوم هي من أولى ما ينبغي الحرص عليه. يعلمهم الإنسان أركان الإيمان وما يجب عليهم في أركان الإيمان ابتداء وباعتبار بلوغ الدليل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والإحسان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. يعني على هذا إذا أطلق الإسلام يراد به إيش؟ الدين كله. وإذا أطلق الإيمان يراد به الدين كله. وإذا أطلق الإحسان يراد به الدين كله. فإذا قال إنسان أمرنا بالإيمان والإسلام والإحسان، صار كل واحدة لها معنى. الإيمان هنا الاعتقادات الباطنة، والإسلام هنا الأعمال الظاهرة، والإحسان هنا هو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما الإحسان معه في حكمه القدري. الإحسان معه في حكمه القدري بالصبر، بالصبر. والآخر الإحسان معه في حكمه الشرعي. الإحسان معه في حكمه الشرعي بتصديق الخبر وامتثال الطلب، بتصديق الخبر وامتثال الطلب. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه هي المراقبة. فإما أن يعبد العبد ربه على استحضار شهوده الله سبحانه وتعالى، فإن عجز عن ذلك عبد الله على استحضار اطلاع الله عليه ومراقبته له. وقول المصنف رحمه الله الإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، ذكره ابن قاسم العاصم في حاشيته. وهذا متعين لا بد منه، يعني لا بد أن يكون معنى قوله ركن واحد أي شيء واحد. لماذا؟ ليش لا بد يكون ركن واحد شيء واحد؟ محمد أحسن، لأن اسم الركن لا يصدق إلا في المتعدد، لأن الركن لا يصدق إلا في متعدد، فالركن يكون اثنين فصاعدا، إما أن يكون اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو غير ذلك، فإن لم يكن إلا شيء واحد فهو الشيء نفسه، هو الشيء نفسه. فقول المصنف والإحسان ركن واحد يعني شيء واحد، وأما باعتبار حقيقة الركنية فله ركنان كما ذكرنا، عبادة الله وفعل العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة هذه المرتبة، وختم بذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل، وختم به المصنف لأنه وإن كان دليلا للإحسان فإنه دليل للمراتب الثلاث كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسماهن دينا. فهذا الحديث أصل في أن مراتب الدين هي هذه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، المصنف أول ما بدأ كتابه قال، أول ما بدأ الأصل الثاني قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له الطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. ثم قال إيش؟ وهو ثلاث مراتب. المعنى المذكور هنا للاستسلام للإسلام أي معنى؟ العام ولا الخاص؟ العام، العام الذي هو دين الأنبياء جميعا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا المعنى العام. بعدين قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. المراتب الثلاث هذه المن لأي إسلام؟ الخاص، للخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما صحة كلام المصنف على هذا؟ واضح؟ واضح الكلام؟ يعني قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ذكر فيه الإيمان والإسلام والإحسان، هي مراتب الدين الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المصنف لما ذكر الإسلام ذكره بمعنى العام، قال وهو ثلاث مراتب. ووجهه أن الإسلام بمعناه الخاص فرد من أفراد المعنى العام، أن الإسلام بمعناه الخاص فرد من أفراد المعنى العام، فهي مراتب ثلاث لفرد من أفراد الإسلام الذي يرجع إلى الاستسلام، فهي مراتب ثلاث لفرد من أفراد الإسلام الذي يرجع إلى الاستسلام. فالإسلام بمعناه الخاص مندرج في الإسلام بمعناه العام. فالمصنف لما ذكر الإسلام مثلا ذكر من أدلته، قال والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، في هذه الآية ماذا يراد؟ العام، يعني دين الأنبياء جميعا هو الإسلام. طيب هل يصح أن نذكرها دليلا على الإسلام بمعناها الخاص؟ نعم. لماذا؟ لأنه فرد من أفراد المعنى العام للإسلام. مثاله الإخوان اللي يعني منهم جد، اللي جد هذا، لو أنها الآن دخل علينا هذا الجد ومعه حفيده، فقلنا جاء فلان ولده، صح كلامنا ولا غير صحيح؟ صحيح، لأن ولد الولد ولد، هو مندرج في جملة الأولاد المنسوبين إلى هذا الرجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. خلنا نسأل الإخوان عشان نشطهم إنهم جاهم. طيب هذا الرجل ما دخل علينا ب

يعني واحد جاء له ولد هنا في عرعر قال المرة هذه ما نمسوه من ولد بدون اسم بنخليه كذا عشان يتميز عن غيره يصير بدون اسم، ما حكم فعلهم وهل يجوز فعلهم؟ إجماع من نقله؟ أحسن. حكم تسمية المولود واجبة بالإجماع، نقله ابن حزم، فيجب أن يسمى المولود لتمييز ما له وعليه من الحقوق والواجبات، ومنه هذه المسألة المتعلقة بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة اسمه الأول، والثاني معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى، ومعرفة أنه عبد الله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر، معرفة أنه عبد الله ورسوله اختاره الله واصطفاه من البشر وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم. فهذه الأصول الأربعة واجبة على كل أحد من المسلمين أن يعرفها. فمثلا الأصل الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن الكريم، يعني يجب على العبد أن يعرف ذلك. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي برزة عند أبي داود وإسناده قوي، أن الرجل إذا سئل في قبره من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فقال محمد رسول الله، قيل له ما علمك، وفي بعض الألفاظ بما علمت، فقال قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، يعني عرف أنه رسول لأنه قرأ هذا الكتاب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرف أنه حق وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يعرف العبد أن الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ القرآن. نعم. والدليل هذا عند أبي داود، واضح ولا غير واضح؟ طيب لو إنسان قال يا أخي طيب عندنا في ناس ما يعرفون يقرؤون القرآن كثير الآن وقبل من المسلمين هم أميون، كيف يقرؤون القرآن؟ كيف الحديث هذا قرأت كتاب الله؟ يعني هذا بس اللي يقرون يسألون الكلام هذا؟ ما الجواب؟ واضح السؤال؟ طيب ما جوابه؟ ايش؟ طيب احنا نتكلم اللي يقرؤون ولا ما يقرؤون، احنا ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم علمهم، ابوك وجدك مثلا، ابوي وجدي مثلا من الكبار السن كانوا ما يعرفون يقرؤون، من وين؟ ما لها دخل بهذه الآية؟ تصديق، هو مثل ما قال الأخ، لكنك أنت ما رجعت، أنت سامع الفائدة لكن ما رجعت. القراءة نوعان، أحدهما قراءة حقيقية والآخر قراءة حكمية. قراءة حقيقية يباشر هو بنفسه القراءة، والقراءة الحكمية يسمع غيره يقرأ القرآن، يسمع غيره يقرأ القرآن فيكون قارئا باعتبار السماع، كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام صار قائلا للقرآن الكريم باعتبار أنه مبلغ له، وإنه لقول رسول كريم يعني باعتبار أنه بلغ، فيعد العبد قارئا باعتبار السماع. ولذلك لم تزل من سنة المسلمين قراءة القرآن ختمة في صلاة التراويح، حتى أن كل أحد من المسلمين في عمره يحصل له سماع القرآن ولو مرة واحدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، وبين أنه نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه وهي سورة العلق، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه، فإنه لما أنزلت عليه سورة إقرأ علم أنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه وأنه مبعوث إلى الخلق. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر علم أنه صلى الله عليه وسلم موحى إليه مبعوث إلى الخلق إلى قوم مخالفين، فثبتت له النبوة أولا ثم ثبتت له الرسالة، فنزول الوحي عليه وإعلامه بأنه رسول في سورة إقرأ صار نبيا لأنها الرتبة الأقل من درجة الوحي. ثم لما أعلم في سورة المدثر أنه يبعث إلى هؤلاء الكفار يا أيها المدثر قم فأنذر، علم أنه صلى الله عليه وسلم رسول، فمعنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، ثم ثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر عليه. قال وبلده مكة، يعني بلده التي ولد فيها وترعرع حتى صار نبيا ثم بقي فيها أمة من الزمن ثم هاجر إلى المدينة هي مكة. قال المصنف بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، مبينا أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران، أحدهما النذارة عن الشرك. ولفظ النذارة مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. وذكر الدليل وهو قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى تمام الآيات، فقوله قم فأنذر دال على الأول أن ينذر من بعث إليهم، وأعظم ما ينذرهم منه هو الشرك. وقوله تعالى وربك فكبر دال على الثاني أي عظمه، وأجل ما يعظم به الله سبحانه وتعالى هو الدعوة إلى توحيده. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، فقال أي طهر أعمالك عن الشرك، وهذا قول أكثر السلف وهو الصحيح أن المقصود تطهير الأعمال من الشرك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة، أصول ثم ذكر أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة، أولها تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها، والفراق قدر زائد عن الترك، وثالثها عداوتها، وثالثها البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها، ورابعها عداوتها وعداوة أهلها، والعداوة قدر زائد عن البراءة، فالمتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، فهي أصول هجر كل معبود سوى الله، أصول هجر كل معبود سوى الله، فمن أراد أن يهجر معبودا سوى الله أعمل هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين في مكة يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء أي رفع إلى السماء، فالعروج هو الرفع إلى السماء، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به، فأسري به أي أخذ صلى الله عليه وسلم في سفر ليلا لما تحول من مكة إلى بيت المقدس، ثم رفع من بيت المقدس إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والبدعة والفسق، بترك الكفر والبدعة والفسق. وثانيها هجرة عامل السوء، هجرة عامل السوء بترك الكفرة والمبتدعة والفساق، بترك الكفرة والمبتدعة والفساق. وثالثها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بالتحول منه إلى غيره، بالتحول منه إلى غيره، كأن يكون في بلد كفر يخرج إلى بلد إسلام، في بلد بدعة يخرج إلى بلد سنة، في بلد جهل يخرج إلى بلد علم، فكل هذه من هجرة بلد السوء. ومن أعظم هجرة بلد السوء الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف الأدلة عليه. والهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين، واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين، فمن كان في بلد يعجز فيه أن يظهر دينه تجب عليه الهجرة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها فإنه يكون معذورا لعجزه. فالذي لا يقدر على الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام يكون معذورا في ذلك. والهجرة باقية إلى قيام الساعة كما ثبتت بذلك الأحاديث، ومنها الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج إلى آخر ما ذكر رحمه الله. وهذه الشرائع التي ذكرها منها ما بين له في المدينة تفاصيله وإن كان أصله مأمورا به في مكة كالزكاة، فإن الصحيح أن الزكاة كان مأمورا بها في مكة لكن بينت تفاصيلها في المدينة، فهذه المأمورات تارة يكون الأصل والتفصيل كلاهما في المدينة، وتارة يكون الأصل قد أمر به في مكة ثم فصل له في المدينة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. ثم ذكر أن الخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وأن الشر الذي حذرها منه هو الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ويأباه، لكن المصنف أفردهما بالذكر اعتناء بهما. فأعظم ما يحبه الله ويرضاه هو إيش؟ التوحيد، وأعظم ما يكرهه الله ويأباه هو الشرك. ثم ذكر المصنف أن الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وأن الله أكمل له الدين. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثاني، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا من أدلته، ثم ذكر أنهم بعد البعث محاسبون ومجزيون على أعمالهم. ثم ذكر أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فجعل إنكار القدر من مزاعم الكافرين، فمن أنكر القدر فهو كافر مثلهم. ثم ذكر المصنف أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، معلما بقاعدة كلية في بعث الرسل، أن بعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، ثم ذكر المصنف مسألتين، إحداهما أن أول الأنبياء هو نوح عليه الصلاة والسلام، والأخرى أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليل المسألة الثانية قبل الأولى اهتماما بها، فقال والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهذا دليل المسألة الثانية قدمه اعتناء بها. وأما المسألة الأولى فقال والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كيف تدل هذه الآية على أولية نوح؟ نعم. طيب وفيه قبله؟ نعم. هو الأب الثاني البشرية. لأن الله قدمه في ذكر ابتداء الوحي إليه، لأن الله قدمه على غيره في ذكر ابتداء الوحي إليه، والوحي الذي قدم فيه نوح على غيره أي وحي هو وحي الرسالة، فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأما أول الأنبياء فهو آدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المصنف قال وأرسل الله جميع الرسل، ثم قال وأولهم هو نوح، يعني أول الرسل. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فزع الناس إلى الأنبياء أن آدم قال ائت نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فأول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وأول الأنبياء هو آدم عليه الصلاة والسلام، وآخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، فجمع له في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية، فالأولية مقسومة بين نوح وأبيه آدم عليه الصلاة والسلام، وأما الآخرية فكلها في الرسالة والنبوة هي لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، وأن دعوات الأنبياء تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، المتضمنة النهي عن الشرك، وهذا في قوله تعالى أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، المتضمن النهي عن عبادة غيره، وهذا في قوله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد استمسك متعلقا بعروة وثقى في النجاة عند الله سبحانه وتعالى. والطاغوت له معنيان في الشرع، والطاغوت له معنيان في الشرع، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام، وأحسن ما قيل فيه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. والآخر معنى خاص وهو الشيطان، معنى خاص وهو الشيطان. فالطاغوت تارة يراد به هذا المعنى وتارة يراد به هذا المعنى. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر كلام. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم هؤلاء الخمسة الذين عدهم المصنف. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله كما تقدم لا معبود حق إلا الله. فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله يكون قد حقق إيش؟ قد حقق لا إله إلا الله، وهذا هو المراد في قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام. فالأمر هو الدين، والإسلام هو الاستسلام لله، فالأمر هو الدين والإسلام هو الاستسلام لله، ويكون ذلك بالإيمان به والكفر بالطاغوت، ويكون ذلك بالإيمان به والكفر بالطاغوت. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل، ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأربعين النووية. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام، وهو كتاب نافع يحتاج الإنسان إلى دوام قراءته، لأن هذا الكتاب فيه أسئلة القبر الثلاثة، قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: وأن كلا مقعد مسؤول، من رب ما الدين ومن رسول. هذه أهمية الأصول الثلاثة، أسئلة التي أمامك في القبر هي الثلاثة. فهذا الكتاب يحتاج إليه احتياجا عظيما، لأن ثبات هذه المعاني في القلب يرجى معه ثبات هذه المعاني في القبر. إذا ثبتت هذه المعاني في قلبك ووعاها رجي لك أن تثبت بها في قبرك، وإذا أهملها الإنسان فإنه يخشى عليه أن ينساها. ولذلك كان أهل العلم يدأبون على قراءة هذا الكتاب ويكررون تعلما وتعليما، فهذا يحتاجه الإنسان. بعض الناس يشوف هذه متون يقول هذه يا أخي متون مختصرة، نبغى كتب كبيرة. هذه سورة الفاتحة سبع آيات هي أعظم القرآن، سبع آيات، ونقراها في كل صلاة ونسمعها في كل صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لجلالتها تكرر، وإنما يكرر المعظم، هذا الذي يكرر ويعتنى به. الإنسان لا يزهده في أن هذا الشيء يكون قليل، لا، هو الذي ينبغي أن تعتني به وتعيد على نفسك مرات ومرات هو هذا العلم النافع الذي تحتاج إليه، وربما لا تحتاج إلى كثير من العلم الذي تنفق فيه وقتك وتترك علما تحتاجه في قبرك. ولذلك من جميل الكلام قول أبو عمر المقدسي رحمه الله: الناس يقولون العلم ما كان في الصدر، هذه مشهورة، وليس علما ما حوى القمطر وما العلم إلا ما حواه الصدر. يقول العلم، الناس يقولون العلم ما وعاه القلب، وأنا أقول يعني نفسه العلم ما دخل معك القبر، العلم ما دخل معك القبر، يعني هذا العلم اللي تحتاجه اللي سيدخل معك القبر، يعني المبتدأ والخبر لن يسألك الله في القبر، المبتدأ والخبر سيسألك من ربك، ستسأل من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم. إنسان إذا وعى هذا يجعل هذا الكتاب وغيره من الكتب النافعة هي قرينته دائما، وهي نعمة دخل له في الدنيا والآخرة. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثيرا بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد أن تكتب عند ابتداء المجلس متى وعند اختتامه متى، هذا الميعاد يسمى ميعاد. لذلك تجد في بعض التراجم قراء البخاري في 60 ميعادا، يعني 60 وقتا مضبوطا. فمثلا الدرس الأول متى بدأنا؟ بعد صلاة المغرب. يكتب الإنسان بداية المجلس الأول بعد صلاة المغرب ليلة الثامن من شهر شوال إلى تمامه. إذا أراد أن يكتب الساعة هذا أحسن، لكن هذا أقله. ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول ومدته مثلا ساعة ونصف. ثم إذا جاء المجلس الثاني يكتب بداية المجلس الثاني بعد العشاء ليلة كذا، ثم النهاية يكتب نهاية المجلس. هذه تسمى مواعيد القراءة. هذه أول الناس كانوا يكتبونها، كانت شيء يعني متعارف عليه. الآن ضعف العلم، تغير، فصار هذه الأشياء غريبة مع أنها فيها فوائد كثيرة. يعني بعض الناس يقول ما الفائدة منها؟ ستعرف أنت لها فوائد بعد ذلك، لها فوائد كثيرة. وإذا أردت أن تتبع كتب أهل العلم تعرف مثلا هناك نسخة في إحدى المكتبات الخاصة من نونية ابن القيم بخط سليمان بن سحمان رحمه الله، كاتب في آخرها بلغ قراءة على شيخنا عبد الرحمن بن حسن في تاريخ كذا وكذا. هذه الجملة أفادت فوائد، منها أن الشيخ سليمان من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وهذا مختلف فيه. والثاني أنه ابتدأ العلم صغيرا، فإنه قرأ هذه النونية وعمره 16 عاما، والنونية ما يقراها عندنا الواحد في أول ما يجي يلقاها في المكتبة ويأخذ الكتاب يروح الشيخ يقول الشيخ بقرأ عليك النونية، يقول يلا اقر، لا ما يقول له اقر، يقول قريت ثلاثة الأصول، ما قرأ يقول خلاص تبدأ ثلاثة الأصول، ثم يدرجه حتى يصل النونية في مرتبة عالية، يعني لا يقل 5 سنوات في طلب العلم علم الاعتقاد ثم ينقله إلى النونية. فهذه لها فوائد كثيرة. الإنسان ينبغي يحافظ على طريقة أهل العلم وسنن أهل العلم. العلم أولى بالحفاظ من أشياء الناس يتنادون للحفاظ عليها. تم له ذلك في مجلسين في ميعاد مثل في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني جالسا خاصا معين معين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس إجازة الطلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حامد العصيمي ليلة. أضرب على كلمة يوم، إيش معنى أضرب؟ اللي يقولون اشطبوا، هي اضربوا مو شطب، الشطب شديد، لذلك يسمى الشق في الجبل شطبا. وذلك أهل العلم يستقبحون الشطب الشديد، هذا يرونها عيبا أن الإنسان يشطب بقوة ويطمسه، هذا عيب عندهم، وإنما يضع عليه خطا، هذا يسمى ضرب، يضع عليه خطا هذا يسمى ضرب، ومنه سميت هذه العلامة ضربا، يجعل أن هذا الخط يجعل على هذا الخط على هذه الصورة تسمى ضربا بشكل معترض. ليلة الأحد الثامن من شهر شوال سنة 38 و400 وألف في مسجد الأمير بن مساعد في مدينة عرعر. لقاؤنا إن شاء الله تعالى غدا بعد الفجر في شرح كتاب إيش العقيدة الواسطية. وفق الله الجميع يحبه ورضاه، والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله. ننبه الأخوة الذين يرغبون بتسميع متون صلة الأساس، ألا وهي الخلاصة الحسناء والباقيات الصالحات والأداب العشرة، سيكون بإذن الله بعد الفجر، قبيل الدرس بإذن الله سيكون هناك مسمعون، وهي موجودة في آخر الكتاب. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله عليه وسلم.